قلبي يعتصر كل يوم مر والدمعة محزونة. يا ربي هذه آلامي تضل بالحسرة مكنونة. هالزمن شفنا مآسي والله صعبة مصايب، ما تمر ساعة علينا إلا فيها كم عجائب. يا غايب ضاقت آمال المحب حتى انفنى صادر. يا غايب كل موالي يرتقب حتى تحل آخر. كلنا نادينا وكم نترقى بالنور يا ابو صالح، يمتى نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. كنا نادينا وكم نترقى بالنور يا ابو صالح، يمتى نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. وحنا ننخاف وانت راعي ما في يوم صاحب النار، وين نلقاك هالدهر فتت صبرنا وخرت القوة. قطعت الدنيا مصايبها علينا والبلايا، صارت العيشة صعوبة من المعاصي والرزايا. واحنا ننخاف انت راعي ما في يوم صاحب النار، وانا نلقى هالدهر فتت صبرنا وخرت القوة. حطلت الدنيا بمصايبها علينا والبلايا، صارت العيشة صنوف بالمعاصي والرزايا. يا غايب ضاقت آمال المحب حتى الفنا صايب. يا غايب كل موالي يرتقب حتى تحل آه. كلنا نادينا وكم نترقى بالنور يا ابو صالح، يمتى نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. احنا ننخاف وانت راعي ما فينا وصاحب النار، وانا نلقاك فتت آه. وانا نلقاك هالدهر فتت صبرنا وخرت القوة. حطت الدنيا بمصايبها علينا والبلايا، صارت العيشة صنوف من المعاصي والرزايا. هالزمن جاير علينا ما تشوفين صار بينا، صرنا في هم ومصيبة لا أمان ولا سكينة. صارت العيشة كئيبة والمعاصي كم عجيبة، يحترق فيها قلبنا في فعايل كم غريبة. صرنا في جار وهضيمة واعتلت فينا الجريمة، ما تمر ساعة علينا إلا بلواها عظيمة. صارت أحداث وقضايا في البلد فيها ضحايا، غابت نفوس بألمها وصارت بخف المنايا. عجل دريتنا يا مرقوب، كنت فيها عالم تعود، دارت الدنيا علينا والظلم فيه خط ممدود عجل تركنا يا مهدي ومحي صنوف التحدي عجل تركنا يا غايب وانتصر لنا يا مهدي عجل تركنا يا غايب وانتصر لنا يا مهدي عجل تركنا يا غايب وانتصر عجل فينا لا تطول غيبتك فينا يا غايب احنا في الارض صرنا ما نشوف الا العجائب غربه والله صعبه عنا عاين هالمصايب كلنا صرنا في محنه والقلب في المحنه دايب ما جت شيعتك نادت بالالم وهي تعاتب وينك انظر بعينك علينا وادركنا يا غايب لا عزة لي إلا في نصرة مولاي لا عزة لي إلا في نصرة مولاي لبيك أبا